بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما حزبه ليكونوا من الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هو يبور والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع وما يعمر من معمر ولا وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات بالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير فأخرجنا به

فذوقوا فما للظالمين فلما فَإِنَّ اللَّهَ